القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. السهرات الرمضانية في الماضي كانت تختلف من حي إلى آخر، ففي الحي الحسيني لها طابع، وفي الحي الزينبي لها طابع، هكذا يقول الكاتب الصحفي الراحل الأستاذ حافظ محمود، ويستكمل فيقول: لكنها جميعا كانت تلتقي عند معنى واحد، هو أن الأحياء الوطنية بمدينة القاهرة كانت تبدو في ليالي شهر رمضان المبارك وكأنها في مهرجان قومي متصل. وصحيح أن السهرات الرمضانية في حي الحسين كان لها طابع تقليدي خاص، وربما كان لمقهى الفيشاوي دخل كبير في هذا الطابع، لكنني أؤكد أن السهرات الرمضانية في الحي الزينبي التي شهدتها في بواكير حياتي كانت لا تقل عن سهرات الحي الحسيني، بل كانت تمتاز عليها بأشياء أخرى. مرحب زبيننا ومرحبتين، نورتوا القهوة وجرصرها، أحسن ترابيزة وكرسيين من الصبح عشانكم حاجزينها. مرحب زبيننا ومرحبتين، نورتوا القهوة وجرصرها، أحسن ترابيزة وكرسيين من الصبح عشانكم حاجزينها. لكن احلى تلاتة ودي الاتنين فيه يعني كراسي وحيشينها، بحضر واقف كده هو ايه يعني ما انا زيك هو. ويسرد الراحل حافظ محمود بعض مشاهدات الصباه في سهرات الحي الزينبي في شهر رمضان، يقول: في حارة الميضة التي كان موقعها خلف المسجد الزينبي مباشرة كان هناك مقهى المعلم شلاطة، أو هكذا كان اسمه المستعار، وكنت تجد في هذا المقهى كل ما كان يوجد في مقاهي الحي الحسيني في سهرات رمضان: المجاذيب بتراطيرهم، وصعاليك الأدباء والفنانين بنوادرهم، وحلقات الذكر التي كانت تقام إلى جوار هذا المقهى. فإذا سرنا إلى الوراء خطوات نجد أننا أمام مدفن طاهر باشا، وهو أحد المدافن الفاخرة التي يندر وجودها الآن، فهو مبنى تعلوه قبة ويتوسط حديقة صغيرة فيها نخيل باسقة تحف الطريق إلى الباب الداخلي للمدفن، وهو باب إلى جناحين، أحدهما للمقبرة الضخمة الفاخرة الحافلة بالنقوش والألواح الرخامية التي كتبت عليها التواريخ، والآخر لجلوس الوافدين على أرائك يظهر عليها الفن العربي. وقد امتلأت الجدران بخطوط عربية جميلة فيها آيات كريمة وكلمات أخرى. ويتصدر المكان زميلنا الراحل إسماعيل طاهر حفيد صاحب هذا المدفن، وكان إسماعيل يبدأ السهرة بتوزيع برنامجها على الحاضرين، فهذا زميل حسن الصوت سيتلو علينا آيات من الكتاب، وهذا شاعر مبدع قد أعد قصيدة رمضانية عامرة، وذاك صحفي ظريف سينقل إلينا آخر أنباء الظرفاء. وكان إسماعيل يعد لنا برنامجا آخر للإسهام في أعمال البر والزكاة، ويتخلل هذا قدوم شخص من بيت آل طاهر يحمل صواني الكنافة والقطائف والمسكرات. غدا نلتقي. رمضان بأقلامهم.